الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. وتقدم أن آل محمد صلى الله عليه وسلم يشمل آل الحارث وآل أبي طالب وآل أبي لهب وآل العباس أولاد عبد المطلب، كل هؤلاء أولاد عبد المطلب ابن هاشم، وهم الذين صار لهم عقب من بني هاشم وقوله أوساخ الناس، أوساخ مفرده وسخ، وهو الدرن الذي يصيب الثوب، معروف. والمقصود أن الزكاة تذهب الذنوب والأقدار، فكانت من هذه الجهة عند بالنسبة لإزالتها لهذه الأوساخ المعنوية تسمى بهذا، إنما هي أوساخ الناس. من هم المزكون؟ المزكون. فبالنسبة للآخذ نأى بآل بيته عنها لعلو شأنهم، فهم ذريته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تحريم أخذ الزكاة والكفارة من قبل آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، آل عباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب. فبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، فهؤلاء من بني هاشم الذين صار لهم عقب معروف ونسل ذرية فيما بعد لا يحل لهم أن يأخذوا من الزكوات. وقوله إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، ف ظاهره يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، ولكن لقوله أوساخ الناس تعين المراد أنها الزكاة، وكذلك الكفارات، لأن الكفارات تمحو أيضا الذنوب. فكرم مقام النبوة وكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا محلا للغسالة، ورفعوا فوق مقدار هذا المقدار. وهذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم، أن هذه أوساخ الناس لا تليق بكم، ويقول أنتم، كأنه يقول لهم لا تليق بكم. لكن الصدقات العادية ليست مثل الزكاة والكفارة، ولذلك حكي الإجماع على حل صدقة التطوع لآل البيت والنذر مثلا أنه يحل لهم، وكذلك الوصية. لو واحد أوصى للفقراء مثلا في وصيته، هل يدخل فيهم آل البيت؟ هل يجوز أن يعطى آل البيت من وصية الفقراء؟ نعم، لأنهم إنما منعوا من الزكاة التي هي تطهير للمال، وأما صدقة التطوع والوصية والنذر فليست كذلك، فلا يطلق عليها أنها تزيل الأوساخ كما يقال عن الزكاة أنها تطهر، تزكي، تطهر وتنقي من الأدران والأوساخ المعنوية. ولذلك فإن آل البيت يأخذون من الصدقة والنذر والوصية ولا يأخذون من الزكاة والكفارة، هذا الفرق. ولهم سهم من بيت المال يأخذون منه عند حاجتهم، لكن لو منعوا منه فما هو الحل بالنسبة لهم؟ الآن هناك قبائل ممكن تكون من آل البيت، أحياء من القبائل من آل البيت، هؤلاء لو ثبت للواحد منهم نسبه، ثبت نسبه، هناك أهل خبرة بالأنساب والقبائل وأشياء مكتوبة وصكوك وخرائط أنساب، ممكن تثبت نسب بعض الناس لآل البيت، لأن هناك عدد كبير من الناس يدعي أنه من آل البيت، كثير ممن يمكن أن تجلس معه يقول نحن من آل البيت، نحن يرجع نسبنا لآل البيت، نحن أثبت، قد لا يوجد إثبات، لكن لو ثبت نسب بعض الناس من آل البيت، هناك بيوت معروفة أو عوائل وأسر وأحياء من القبائل معروف نسبهم ومثبوت عند أهل الأنساب، أنسابهم معروفة مشهورة، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. طيب إذا احتاج المحتاج منهم أين يتجه؟ إلى بيت المال. إذا منعوا من ذلك، لم يوجد بيت مال أصلا يأخذون منه، فرأى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة والآزري والأصطخري من الشافعية أن لهم في هذه الحالة أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا من الخمس، لأن من أين أخذوا من بيت المال؟ من مصرف الخمس، فإذا منعوا منه فيكون أصحاب حاجة وضرورة، وعند ذلك يأخذون من الزكاة اضطرارا، لأنه لا يمكن يجمع عليهم المنع من المصرفين، لا من الخمس ولا من الزكاة، أين يذهبون؟ فلو كانوا يعطون من الخمس والخمس يكفيهم ويغنيهم، لكن إذا لم يوجد فيجوز إذن أن يأخذوا من الزكاة اضطرارا. طيب لو كان بعض بني هاشم هؤلاء من الغزاة من المجاهدين، لو كانوا من مؤلفة قلوبهم ممكن، لو كانوا من الغارمين لذات البين، لو كانوا من العاملين على الزكاة، واحد من آل البيت يشتغل في جباية الزكاة، فهل يأخذون؟ أنا عرفنا قضية الفقراء والمساكين. الجواب لو كان بنو هاشم غزاة أو من المؤلفة قلوبهم أو من الغارمين لذات البين فلهم أخذ الزكاة لجوازها مع الغنى وعدم المنة، ما فيها منة مثل الفقراء والمساكين. أما العمالة فتحرم عليهم بالنص، تحرم عليهم بالنص كما سيأتي ذلك إن شاء الله. وهذا التخصيص شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا مانع أن يكون هناك بعض الناس لهم أحكام خاصة لأسباب خاصة. ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم بها خصوصية لأجل أنهم يدلون بنسبهم إليه صلى الله عليه وسلم. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري شيء واحد، وفي رواية سي واحد سواء، سي سواء. وصوب بعضهم رواية العامة شيء واحد. ماذا حصل في خيبر وما هو خمس خيبر؟ أليست خيبر قد فتحت بالجهاد والقوة حمك الله؟ وأليس بعد انتهاء المعركة يؤخذ من الغنائم الخمس لبيت المال ثم توزع باقي الغنائم على المقاتلين؟ فهذا خمس خيبر، هذا خمس الخيبر، سهم لله ولرسوله ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الغنائم. فجاءوا يقولون، من الذي جاء؟ جبير بن مطعم وعثمان بن عفان، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة سواء، يعني في القرابة منك نحن وإياهم في درجة واحدة، نجتمع جميعا في عبد مناف، لأن عثمان رضي الله عنه ابن من بني عبد شمس ابن عبد مناف، وجبير بن مطعم من بني نوفل ابن عبد مناف، وهما أخوان لهاشم بن عبد مناف، فيجتمع الأنساب في عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني لماذا أعطيتهم وساويت بينهم وأنتم ما دخلتم في هذا؟ لأن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد من حيث التناصر والتعاضد، فاستحقوا هذه المنزلة. طبعا عبد مناف بن قصي هو الأب الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وله أربعة أبناء. عبد مناف هذا له هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. عثمان وجبير يجتمع نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد هاشم وهو عبد مناف، لكن أو قبل هاشم، بعد هاشم أولاد هاشم أولاد هاشم وأولاد عبد المطلب شيء واحد في التناصر والتعابد، وهم في درجة واحدة، لكن عبد مناف يكون أعلى. وجاء هذان الصحابيان النبي صلى الله عليه وسلم يشكيان إليه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعلة التي توضح الأمر وتطيب الخاطر، وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، يعني بنو عبد المطلب وبنو هاشم تحالفوا ودخلوا مع بعض حتى في الإسلام وفي الجاهلية وفي الإسلام. وفي حصار الشعب من الذي كان في حصار الشعب والإيذاء والتحمل والمناصرة؟ شيء واحد. ولذلك كان لهم خصوصية، أو كان لهم معا خصوصية وميزة، لم يتفارقوا في جاهلية ولا إسلام. ومعروف موقف بني المطلب لما اجتمعت أفخاذ قريش على كتابة صحيفة قاطعوا بموجبها بني هاشم، فلا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يناكحونهم حتى يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام ويخلوا بينه وبين قريش ليقتل، وحصلوا في الشعب مسلمهم وكافرهم. لما دخلت بنو هاشم في الشعب دخل بنو عبد المطلب معهم تضامنا، لأن القرابة الشديدة، دخلوا معهم تضامنا معهم، صاروا وإياهم في الشعب، والحصار شديد وأذى وجوع، فنال بني عبد المطلب من الأذى مثل ما نال بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف لهم صنيعهم وموالاتهم ومناصرتهم وتضامنهم ومشاركتهم له في هذه المحنة، ولذلك كان بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد، فبالتالي صارت لهم الميزة معنا. طيب كونهم أعطوا الآن من الخمس، هل يعني أنه في الزكاة شيء واحد؟ يعني حتى بني عبد المطلب لا يأخذوا من الزكاة؟ الآن عرفنا أن بني هاشم لا يأخذون الزكاة. طيب ماذا بالنسبة لبني المطلب؟ ذهب الشافعي رحمه الله وأتباعه إلى تحريم الزكاة على بني المطلب لأجل هذا الحديث. قال ما دام هو بنو هاشم شيء واحد، إذن في قضية الخمس إذن يكفيهم من الزكاة ولا يأخذون من الزكاة. وذهب الجمهور لأن الثلاثة إلى جواز أن يأخذ بنو المطلب من الزكاة لعموم آية الصدقة، وأن بنو هاشم خرجوا بالنص في قضية الزكاة فيبقى من عداهم على الأصل، ولأن بني المطلب في درجة بني شمس وبني نوفل لا تحرم عليهم الزكاة، فقياسهم على آل هاشم لا يصح. كونهم شاركوهم في ذلك الخمس من خيبر واستحقوا بالنصرة لا يعني أنهم يحرمون من الزكاة، وأنه تكون لهم خصوصية في هذا مثل بني هاشم. فكونوا في الخمس شاركوهم إذن لا يشاركون، ليس معنى ذلك أنهم في الزكاة سواء أيضا. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع، بعث رجلا على الصدقة يعني عاملا عليها، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها تستفيد، لأنك من عاملين تصبح من عاملين عليه وتستفيد. من المتكلم؟ من بني مخزوم. من هو المتكلم معه؟ أبو رافع مولى العباس الذي وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبشره بإسلام العباس فاعتقه بتلك البشارة، كان إذن رقيقا أو ثم صار عتيقا. فقال لأبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها، فقال لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم، يعني أنت صح مولى لكنك منا، مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا، أي الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. فالحديث يدل طبعا على أن الزكاة لا تدفع إلى بني هاشم ولا إلى موالي بني هاشم وأن حكم الموالي حكم الأسياد لمنع الزكاة هنا، وتواترت بذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي العلة حتى الموالي؟ قال مولى، أن قوله عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم، فشرف الأسياد سرى إلى شرف الموالي في هذه الحالة، وكما أنه لا تحل الزكاة لبني هاشم كذلك لا تحل لعتقائهم وهذا يدل على قوة رابطة الولاء في الإسلام. يعني أن واحد يكون عنده عبد ثم يعتقه العتيق، صح أن هذا صار عتيق الآن حر، لكن بقي في رابطة بين المعتق والمعتق، في رابطة الإسلام ينشئها ويهتم بها، لها أهمية في عدة أمور مثل قضية الإرث، فهي من أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب. فالولاء من أسباب الميراث، إذا لم يوجد قرابة، لم يوجد ورثة للشخص الميت ووجد مولى اعتقه صار له نصيب. إذا مات المولى المعتق، إذا مات المولى المعتق وليس له قرابة، العتيق هذا يرثونه أولاد مثلا، فتنتقل الإرث إلى المعتق. هذه علاقة تسمى في الإسلام علاقة الولاء بين المعتق والمعتق. فالآن فهناك علاقة تنشأ بالإسلام بين المعتق والمعتق، يحصل بها إرث المولى الأعلى من الأدنى، إرث المولى الأعلى من الأدنى. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه من العلاقات التي يهتم بها الإسلام، ينشئها ويهتم بها ولو عتق، لكن يبقى هناك علاقة بعد العتق. طيب ما حكم أن يكون ناس من بني هاشم عمال لجباية الزكاة؟ لا يجوز، لأنه إذا كان مواليهم لا يجوز لهم أن يعملوا فيها، فمن باب أولى بالأسياد غير بني هاشم يجوز لهم أن يعملوا طبعا بقية الناس في جباية الزكاة ويأخذون المقابل على ذلك من الزكاة. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها. طبعا جباية الزكاة عمل ديني، هذا عمل ديني لمصلحة المصلحة الإسلامية الشرعية وبيت المال، لكن أخذ المقابل عليه أخذ المقابل عليه جائز، لأن الإنسان إذا فرغ نفسه لمثل هذه المهمات لا بد له من مقابل، يقال له انشغل بهذا واستهلك وقتك ثم لا يعطى مقابل. جباية الزكاة تحتاج إلى سفر وجمع وعناية وحراسة وحفظ وسوق، يسوق الإبل ويسوق الغنم من أربابها إلى بيت المال، هذا الجهد يعني لا بد لهم المقابل، لأنه يمنع صاحبه عن الاشتغال بأمور العيش الأخرى متاجرة ونحو ذلك. فكون المسألة وظيفة دينية لا يمنع أن يكون لها مقابل، كذلك القضاء والإفتاء والإمامة والخطابة وظائف دينية والأذان، لكن يكون لها مقابل. لماذا؟ لإغناء صاحبها ليتمكن من قيام المهمة، لأنه لو قيل ليس لك شيء يقول أنا أرتبط بهذا العمل ويذهب عليه وقت طويل فيه ثم لا يكون مقابل. إذن أنا أشتغل بأحصل معاشي من الدنيا فلا يستفيد منه الناس. فلو كان المفتي مثلا أو القاضي أو الإمام أو نحو ذلك ليس لهم مقابل، صار لابد من اشتغالهم بأشياء أخرى لكسب عيشهم، فلا يكون هناك وقت كافي للناس ولهؤلاء للقيام بوظائفهم الدينية. لكن لابد من إخلاص النية، بحيث أن الإنسان الذي يعمل في مثل هذه الأشياء جباية الزكاة الإفتاء القضاء الإمام الخطابة أن تكون نيته في الأخذ هذا أخذ المال والمكافأة ما رتب له من بيت المال أن تكون النية التفرغ والتمكن من القيام بالوظيفة الدينية لمصلحة المسلمين، وليس الغرض هو المال والإمامة وسيلة والقضاء وسيلة والإفتاء وسيلة والمقصد هو المال. لا، المقصد هو خدمة الدين، إمامة خطابة إفتاء قضاء خدمة الدين، والأخذ وسيلة للتمكن من أداء هذه الوظيفة في خدمة الدين. هذا معنى لابد أن يفهمه ويفقهه من يدخل في هذه الأشياء حتى لا يذهب أجره ولا يصبح من الذين يبتغون الدنيا بعمل الآخرة، في قصده الدنيا وهذا عمل الآخرة مثل هذه الأشياء وسيلة للدنيا. ينبغي أن تكون بالعكس، الدنيا وسيلة لعمل الآخرة. طبعا هذا الحديث يمكن يستفاد من شيء مهم في الرد على الذين يقولون الإسلام مثلا فيه ظلم عبودية ويبيح العبودية وفيه طبقية وظلم، فيقال هذه العبودية نشأت بأسباب، وقد كرم الله تعالى والإسلام كرم شرع الله كرم هؤلاء، فانظر إلى تكريم الإسلام للموالي، انظر إلى تكريم الإسلام للموالي كيف أنه جعل الرقيق الذين أعتقوا بمنزلة أسياد الذين أعتقوهم. فلم يكن الرق منقصا، هنا ما كان الرق منقصا، هو لما عتق كان له ميزة أيضا في هذا. وذهب جمع من العلماء إلى حل الزكاة لموالي بني هاشم، لأن الزكاة إنما حرمت على بني هاشم من أجل القرابة والموالي ليس لهم قرابة، وذهب كثير من أهل العلم إلى التحريم حتى على الموالي كتحريمها على بني هاشم، ومن المانعين الإمام أحمد والشافعي، والحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. وآخر حديث في كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، ف فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. العطاء العمالة أجرة العمل، تموله يعني اتخذه مالا لك وإن لم تكن في حاجة إلى إنفاقه. وقوله ما لا اختصار ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك ولا تطلبه واتركه، وعذفت بقية الجملة لدلالة الحال عليها. قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، ما عندك جشع وطمع وهلع وتعلق به وبحث عنه بأي طريقة، ما إذا جاءك المال وأنت غير مشرف ولا سائل خذه فخذه، وما لا ما لم يكن على هذه الجهة بل كان فيه هلع وفيه تطلع وفيه سؤال وإلحاح وطلب، ما لا ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك. النفوس تشرئب إلى المال ولا شك. والمال هذا يذل النفوس، وفي الحديث كراهية التطلع والاستشراف للأموال التي في أيدي الناس وترقب نوالها، فيكون الواحد عنده تعلق نفسي شديد بالأموال التي عند الآخرين، فهو يعد الأيام لأخذها ونفسه متعلقة بذلك، وعنده هلع. هذا المال اللي أخذ بهذه النفسية أحرى أن لا يبارك فيه، لكن لو كان صاحبه زاهدا غير متعلق بقلبه، إذا جاء جاء، ما جاء فليس هلوعا لحوحا طالبا ساعيا فيه يريد أخذه بأي طريقة، لا، إنسان يعرف قدر نفسه تزكاها وشرفها عن أن تتبع ما في أيدي الناس، فالمسألة عنده إذا جاء المال ذهب المال سيا، ما يوجد لا يوجد تطلع وهلع استشراف نفس تستشرف وتتطلع لهذا. فإذا كان الشخص بهذه الصفة ليس عنده هذا التعلق والتطلع، لو جاءه المال من غير طلب منه ولا إشراف نفس أحرى أن يبارك له فيه. فالآن عمر اشتغل وهو سواء أعطاه من بيت المال أو ما أعطاه من بيت المال فهو غير متطلع لهذا، ولا يعد الأيام لقبضه، ولا ينتظر هذا المال انتظارا على أحر من الجمر كلقي الحبيب للحبيب المفارق، وإنما عمر ليس عنده تطلع، بدليل أنه لما جاءه قال أعطه من هو أفقر مني. لو كان عنده تطلع كان أول ما وصل إليه أخذها وهو لا يكاد يصدق. لكن عمر رضي الله عنه من أصحاب المنازل الرفيعة العالية، ثالث رجل في الإسلام، لما جاءه قال أعطي من هو أفقر مني، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المال ما دام جاءه من غير إسراء من غير إشراف نفس ولا تطلع ولا هلع فليأخذه، لأن فيه بركة فيه بركة. فمن أعطي مالا من هذا النوع لم يسأله ولم تشرئب نفسه إليه وتحرص عليه فليأخذه ولو كان غنيا، فإنه حلال مباح جاء من طريق شريفة من غير ذل نفس ولا انكسار، من غير ذل نفس ولا انكسار. ترى هذا في الزمن هذا عزيز جدا، من الذي لا يحصل عنده؟ من الذي توفر فيه هذه الشروط؟ من الذي توفر فيه هذه الشروط في الزمن هذا زمن المادة والتعلق بالأموال؟ صارت القضية هذه قضية أنه لا تشرئب إليه نفسه ولا تحرص عليه نفسه ولا يتطلع إليه ولا يفكر فيه يوميا. من هذا الآن؟ يعني قليل جدا الذي عنده هذه الصفة، بل العكس الموجود، التطلع والتمني. أتمنى لو الآن يعطيني، أتمنى لو، ويفكر بهذا دائما ويتطلع لما عند الآخرين ولما في أيدي الناس. والحديث يستدل منه على أن الولاة تجوز إعطياتهم لأنهم يعطون من بيت المال ليس من جيبه، فلذلك ما في مذمة، لا ما في مذلة ولا مذمة وللنفس عند الأخذ. طيب، ما حكم ما أخذ ما جاء بغير إشراف نفس ولا مسألة؟ مستحب. بعض العلماء قال واجب لحديث فأخذه بالأمر. وفي الحديث منقبة واضحة لعمر رضي الله عنه وبيان فضله وجوده وإيثاره غيره على نفسه رضي الله عنه. وفيه بيان السياسة، الحديث فيه بيان السياسة العامة التي يتعامل فيها الإنسان مع الأموال وطريقة أخذه لها، طريقة الأخذ والنفسية التي يكون عليها عند الأخذ. فلذلك لو جاءه شيء وهو لا يسعى إليه، جاءه وجاءه من طيب نفس، وهذا هو الغالب حتى من الطرف الآخر، أن المال إذا جاء من طيب، إذا جاء من غير سؤال يكون المعطي طيب النفس. لكن لما يأتي المال بالإلحاح والتطلع والمطالبات والملاحقات فهذا الطرف الآخر يعطي وهو يعني كاره، شبه كاره. هذه العملية الكراهية للإعطاء وما أعطى إلا بعد ما تمحق البركة من المال، بينما لو كان المعطي عن طيب نفس فيه تجلب البركة للمال. فالمعطي والمعطى حالتهما النفسية تؤثر في المال بركة حصولا ومحقا بالبركة. وهذه الأشياء الخفية، لأنك أنت تسأل المال أرقام متعدة، أشياء تعد، لكن كون في بركة أو ما في بركة أو بركة قليلة أو بركة كثيرة هذه قضية غير مرئية، لا لا لا الإنسان لا ليست مما يبصره ويسمعه، لكنه يحس به وهو ينفق المال، إن هذا المال الذي جاءه دفع إليه من طيب نفس دون إلحاح ولا مطالبات ولا تطلع، أن هذا المال في بركة. كفى مدة طويلة، كفى مدة طويلة وما لم يفنى. والشيء الآخر الذي جاء بالمطالبة والإلحاح والتطلع والهلع وإشراف النفس إلى ما في أيدي الآخرين، أول ما جاء انصرف مباشرة. فهو يحس الإنسان بهذا من خلال إنفاق هذا المال وهذا المال. طبعا هذا لا نتكلم الآن على قضية الحقوق، يعني واحد يسلف واحد فذهب يطالبه ويلح عليه، لأن هذا حق له، هذا ما له علاقة في الموضوع. نتكلم على الأموال التي تطلب لكن ليست لحق الإنسان، وإنما يعني كأنه يقول هبني وأعطني وهات مما عندك. أما كل واحد اشتغل أجير موظف له راتب، أو سلف واحد له عنده حق، فالمطالبة بالحقوق والإلحاح فيها هذا إن صاحب الحق مقالا، هذه قضية أخرى، هذا صاحب حق يطالب بحقه ولا ما عليه أي غبار ولا شبهة ولا مؤاخذة في هذا، إنه صاحب حق يطالب بحقه، يقول أجرتي يا عبد الله أدي إلي أجري، هات أجري، هات الدين أنا سلفتك، هات أرجع إلي مالي. هذا شيء، وما تحدث عنه في الحديث الماضي شيء آخر. طيب، بهذا يكون قد أنهينا حديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بهذا وممن يرزق الفهم والفقه له والعمل به، إنه سميع مجيب. فندخل الآن في الأسئلة في موضوع مصارف الزكاة. وقبل ذلك أقول إن الدرس هذا سيتوقف، فليس هناك درس غدا بعد الفجر، وسيستأنف الدرس بمشيئة الله. استأنف الدرس ليس السبت القادم وإنما السبت الذي بعده، ليس السبت القادم وإنما السبت الذي بعده، يعني قرابة 11 يوما. ونعود بعد ذلك إلى التفسير والترمذي وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك احتمال أن نواصل في هذا الكتاب يوم الخميس، نخصص له الخميس في هذا المكان لإتمام الكتاب إن شاء الله، إذا شاء الله. بالنسبة لمصارف الزكاة ومسائل متعلقة بإعطاء الزكاة، فهناك عدد من الأسئلة قد وردت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابت عنها، وهذه مسائل تتكرر وتقع لعدد من الأشخاص. شخص وجبت عليه الزكاة في رجب فأخرها إلى رمضان، فأخرها إلى رمضان ليتبين حاجة المحتاج. الجواب: تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب، لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي السنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران، تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور، لوجوب إخراجها على الفور. وإذا كان المقصود بالتأخير أنه لم يجد الفقير إلا أو لا يجده إلا في رمضان، فيكون التأخير إذن اضطراري، التأخير اضطراري. أما إذا وجبت ولم يخرجها فإنه يكون مسيئا إلى الفقراء، متعديا ظالما لهم، لأنه أخر حقهم وأبقى المال عنده وربما استفاد منه. سؤال آخر في نفس الموضوع: يجوز التريث في إخراج الزكاة بحثا عن المستحقين الحقيقيين لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه، فإذا لو تأخرت لأجل البحث فيجوز، لأنه ما أخرها لحظ نفسه، أخرها ليصل إلى المستحقين الحقيقيين. أما أن يؤخرها لحظ نفسه ويقول هذه سيولة الآن، سيولة إذا خرجت الآن سيولة تضرب العمل، فهذا ظلم وحرام ولا يجوز. وإذا تركها الإنسان عن سنين مضت فإنها دين في عنقه يجب عليه إخراجه. وكذلك فإن دفع الزكاة من قبل الجمعيات الخيرية يجوز فيه التأخير للبحث عن المستحقين، لأن بعض الجمعيات الخيرية تتراكم عندها أموال كثيرة من الزكاة ويصعب عليهم صرفها كلها في تأتي في رمضان تصرف في رمضان، يصعب عليهم جدا. فإذا كان التأخير لأجل الوصول إلى الفقراء والبحث عنهم والوصول إليهم فلا بأس. ماذا بالنسبة للمتاجرة بأموال الزكاة من قبل الجمعيات الخيرية؟ هذا سؤال مهم. جواب اللجنة: إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية والمساهمين فيها. فإذا وصلتهم أموال أخرى ممكن يتاجروا فيها في أمور قليلة المخاطرة، لأن المخاطرة تؤدي لتضييع أموال المسلمين، خصوصا في الأوقات التي يكثر فيها التحايل وقلة الخبرة والجهل. كثير من الناس ضيعوا أموال، لو كان واحد دخل أموال جمعية خيرية ثم ضيعها تعلق برقبته المسلمون يوم القيامة، حقوق المسلمين هذه. طيب، أيتام جاءهم مال، هل تجب الزكاة عليهم؟ نعم، تجب عليهم الزكاة إذا ملكوا نصابا وحال عليه الحول. شخص عنده زكاة وضعها في صندوق أو شنطة لكي يخرجها، وأخرج منها جزء، ثم سطى أحد اللصوص على بيته وسرق الأموال ومنها هذا المال الذي تبقى للزكاة، الجواب: يجب عليك أن تخرج بدلا من الزكاة المسروقة، لأنك لا تخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقها. هذا شخص رحل إلى مصر عن طريق النيل ومعه مال زكاة ليصرفه على محتاجين في بلده، فغرقت العبارة وغرق المال الذي في العبارة معه وهو تم إنقاذه. ما حكم وجوب الإخراج؟ الجواب: يجب عليك إخراج زكاة الفقراء بدلا من التي تلفت لأنها لم تصل إلى مستحقها. إذا متى تبرأ ذمة الإنسان؟ ليس إذا حقها في حساب مستقل، وإذا وضعها في صندوق خاص، وإذا وضعها في درج خاص، وإذا وضعها في ظرف خاص، لا تبرأ حتى يسلمها المستحقين. وهذا أيضا سؤال عن واحد وضع ماله عند شخص آخر ليضارب به، وقال: طلع الزكاة. قال للمضارب: هذا المال أدفعه إليك تضارب به، وأوكلك أن تخرج زكاته، فهل تبرأ الذمة؟ الجواب: من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه، برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع. إذا دفع المضارب خلاص برئت ذمة الآخر، وإن لم يدفعها المضارب أو شك صاحب المال في إخراجه إياها، قال هذا من النوع اللي كنا يقول السيولة ومشكلة السيولة ولا، فإذا شك أن هذا أخرج الزكاة عنه فعلا فوجب عليه أن يخرجها، لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين، الأصل أن الذمة مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين. وهذا شخص أعطى شخصا زكاة ليوصلها إلى مستحقين معينين فأوصلها إلى ناس آخرين، الجواب: لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل، فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل الموكل. قال: أعطيها لفلان، ذهب وأعطاها لشخص آخر، أعطيها للمجاهدين، ذهب وأعطاها في مثلا الأيتام، أعطيها. فهنا يضمن، يقال: أنت خالفت يا أيها الوكيل، خالفت ادفع المال لمن وكلك، أعده إليه. أما بالنسبة لنقل الزكاة خارج البلد فقد تقدم أنه يجوز، خصوصا إذا وجد سبب شرعي كشدة حاجة أو قرابة، كشدة حاجة أو قرابة، هذه مصلحة راجحة تبيح النقل إلى مكان آخر غير بلد المزكي. هذا شخص يعيش في بلد غير إسلامي، كيف يخرج زكاته هناك؟ الجواب: إذا كانت البلاد التي فيها المال ليس فيها أحد ممن يجوز دفع الزكاة له، فإنك تبعثها إلى من يشرع صرفها له في أي بلد كان من البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية الفقيرة. واحد عنده مزرعة وعليه ديون، عليه ديون لأصحاب معدات، تجار معدات زراعية، عليه ديون لتجار بذور، هل يجوز أن يقسمها قبل إخراج الزكاة؟ الجواب: يجب إخراج الزكاة أولا ثم تسدد الديون مما بقي بعد الزكاة. هذا سؤال: هل يجوز احتساب الضرائب من الزكاة؟ هل يجوز احتساب الضرائب من الزكاة؟ دولة تفرض على شعبها ضريبة. الجواب: فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله: إنما صدقات الفقراء والمساكين. فكون الواحد ظلم بوضع الضريبة عليه لا يبرر ذلك أن يسقط الزكاة عن نفسه. احتسب الظلم وأجرك عند ربك، والزكاة لا بد من إخراجها. وما أخذ باسم الضريبة لا يجزي من الزكاة، ومصارفه أصلا يؤخذ في أشياء الله أعلم بها. ما أخذ باسم الزكاة يحتسب من الزكاة، يجوز أن تحتسب من الزكاة. إذا أخذ منك باسم الزكاة يجوز أن يحتسب من الزكاة، ولا يلزمك الإخراج مرة أخرى. هل الإنسان يدفعها إلى بيت المال أو يخرجها بنفسه أفضل؟ يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم، مذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات الفقراء والمساكين آية. وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له، لأن ذلك مما تبرأ به الذمة إذا كان الولي مسلما. تبرأ الذمة إذا كان ولي مسلم. السؤال عن صاحب مواشي ما جاءه عمال بيت المال، فإنه يجوز له أن يسلمها إلى الفقراء ولا يجب أن يبحث عنهم ليدفع إليهم الزكاة. هل يكفي غلبة الظن في إعطاء الفقير؟ يعني أن يغلب على ظنك أنه فقير، نعم يكفي، ولا يشترط أن تكون متأكد 100% أنه فقير. وهذا يشك جدا، يشك ويعثر أن الواحد يتأكد دائما 100% أن هذا فقير، وأن ما يعمل بالقرائن وما وصل إليه من الكلام مما يغلب به الظن، مما يغلب ظن أن هذا مستحق فعلا. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لبعض الناس خشية ألسنتهم؟ يعني من كثر الإلحاح والكلام. فلا، الجواب: لا يجوز إعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه، لا يجوز إعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه. الزكاة لا يدفع بها الإنسان عن نفسه المذمات ويقي بها عرضه، وإنما يعطيها إلى مستحقها. كوني موظف في مصلحة الزكاة والدخل، هل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه؟ الجواب: الموظف مؤتمن على عمله، والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة ولا أن ينقص منه، بل الواجب العدل في ذلك وهو المقدار المحدد شرعا. فإذا جاء واحد ما عنده محل قال: لا أنت عندك سجل لازم تدفع، أنا ما عندي محل ولا بضاعة ولا أبيع، قال: لازم ده. هذا ظلم. وكذلك جاء واحد مثلا صاحب كم عليه زكاة، حسب زكاته 5000، قال: أنت صاحبي بس هات 1000 خلاص. هذا أيضا خيانة للأمانة. موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة في السودان وأفريقيا والمجاهدين، خصوصا في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان أو تكاد تكون معدومة فيها بالكلية، وإن توفرت فيها فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينا. فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج في ذلك مراعاة لمصلحة مستحقيها. إذن الآن ما تصرفوا من عندهم يعني الفقير ممكن يشتري نفسه، قالوا لا ما نعطيك مال، لا، وإنما تصرفوا في شراء مواد غذائية وأطعمة لأنها عند في بلد الفقير مرتفعة جدا، فاشتروها من بلد آخر بالزكاة وشحنوها إليه وأوصلوها له، فهذا من مصلحة الفقير، واضح مصلحة الفقير، بدل ما اشترى بأقيام باهظة اشترى بأقيام معقولة تكفي أكثر، تكفي عدد أكبر من الفقراء. وهذا سؤال عن صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى. صندوق خيري لمساعدة المحتاجين والفقراء غير القادرين على تحمل نفقات العلاج والإقامة داخل مدينة الرياض، ولهم مرافقون، فهل يجوز صرف الزكاة لهذا الصندوق؟ الجواب: لا نرى جواز دفع الزكاة لمثل هذا الصندوق لعدم دخول المستفيدين منه في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا على وجه يوثق به ويطمئن إليه. لاحظ الفتوى، عبارات دقيقة. لماذا لم ترى اللجنة جواز الدفع للصندوق؟ لعدم دخول مستفيدين منه في مصارف الزكاة على وجه يوثق به ويطمئن إليه. يعني معنى ذلك أن هناك احتمال أن الصندوق هذا يصير فيه محاباة ويأخذ من الناس غير مستحقين، ويصير فيها توسع المسألة، ولذلك اللجنة قال لا نرى دفع الزكاة إليه. قد يكون القائم على الصندوق أو القائمين عليه ناس غير ثقة، ما يتحرون، خلاص أي واحد يقول أنا جاي من برا بعيد يعطى مثلا، أو يعطون يعطون قراباتهم وأصدقائهم معارفهم. فالمفتي لما تبين له أو رأى أنه يمكن أن المسألة تضيع الحقوق هذه، فلم يفتي بجواز الإعطاء إلى هذا الصندوق. هل يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونيسيف لرعاية الأطفال؟ جواب لجنة دائم الإفتاء: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونيسيف لرعاية الأطفال لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، يعني ممكن يعطوا لناس غير مسلمين، ثم ممكن يكون منهم ناس كفرة لا يؤتمنون أصلا على الأموال، كفرة كافر غير ثقة، كيف تؤمن على مال الزكاة؟ لا، فلا يجوز ذلك. وكذلك فإن الزكاة يجوز أن تصرف في إطلاق سراح السجناء في الحق الخاص، أما بالنسبة فتوى اللجنة، أما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله إنما الصدقات الفقراء في الآية والغارمين، وذكر الغارمين من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة حصل بسببها التزامات مالية مثلا فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على أهل الزكاة المسلمين على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى مغرمه من الزكاة وإن كان غنيا. القسم الثاني: الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقت من تلزمه مؤونته يعني زوجة وأولاد، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها، فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه. إذن يجوز إعطاء هذا الغارم مسؤولين هؤلاء الحقوق عليهم ديون للناس، فينظر الديون هذه بسبب إيش، فلو كانوا قالوا والله أنا استلفت لأجل حاجتي حاجة أولادي، أنا استلفت إيجار بيت علي إيجار بيت، أنا استأجرت بيت ماذا فما استطعت أن أدفع الإيجار، اشتكى علي صاحب البيت سجني، نقول طيب هذه من الزكاة لأنك غرمت ما غرمت لأمر مباح. لكن لو قال لو قلنا أنت ما سبب الديون عليك يا فلان، قال الحقيقة إني أنا كنت أخذ أموال من الناس أقول من هذا أهات وأتاجر لكم فيها وأخذها وأصرفها ولا تأجرت ولا شيء. وبعدين لما كشفوني مسكوني سجنوني. نقول انت ما اخذت الاموال لغرض مباح، انت اخذت الاموال تتلاعب بها. فشتان بين هذا وهذا. كذلك في فتاوى اللجنة، صناديق البر يجوز صرف الزكاة إليها إذا كان القائمون عليها يوزعونها بين المستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين ونحوهم. أما إذا كانت تتوسع في صرف ما يرد إليها في أهل الزكاة وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك، أي شيء مشاريع خيرية نبي نمثل، قالوا كله من الزكاة، تطبع كتب خذوا من الزكاة، حافلة لمكتبة مسجد خذوا من الزكاة، أي شيء. فهنا لا فتوى اللجنة. أما إذا كانت تتوسع في صرف ما يرد إليها في أهل الزكاة وفي المشاريع الخيرية، قال واحد ناخذ براد موية المسجد، قال خذوا من الزكاة. جهل فيه الآن، ترى في القائمين على بعض الجمعيات الخيرية جهل عظيم ومصيبة وبلاء وظلم يحصل منهم في قضية صرف الزكوات، جهل عظيم عجيب، توسع أي حاجة، مصاريف إدارية من الزكاة، حط أشي من الزكاة، اللعب هذا. فلا يجوز الصرف إليهم لعدم تيقن وصولها إلى مستحقها، والحال ما ذكر. طيب دفع الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم. أما مدارس القرآن الكريم فإذا كان المزكي أعطاها لأحد القائمين على المدرسة ليسلمها لفقراء الطلبة وغيرهم فيجوز ذلك، حتى لو نقلت إليهم من بلد إلى بلد لتحقق مصلحة النقل. أما إن كان المزكي يصرفها لميزانية المدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينية فلا يجوز ذلك. فإذا صارت مصاريف إدارية، رواتب، فلا يجوز الصرف إليهم لعدم تيقن وصولها إلى مستحقها، والحال ما ذكر. طيب دفع الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم. أما مدارس القرآن الكريم فإذا كان المزكي أعطاها لأحد القائمين على المدرسة ليسلمها لفقراء الطلبة وغيرهم فيجوز ذلك، حتى لو نقلت إليهم من بلد إلى بلد لتحقق مصلحة النقل. أما إن كان المزكي يصرفها لميزانية المدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينية فلا يجوز ذلك. فإذا صارت مصاريف إدارية، رواتب، وهؤلاء ليسوا فقراء الذين يأخذونها، إذن لا يجوز إعطاؤها لصرفها في هذا جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. لكن إذا كان الطلاب فقراء، قال أنتم عندكم طلاب يا مدارس تحفيظ القرآن، يا جمعيات تحفيظ القرآن، عندكم طلاب فقراء، ممكن تعرفونهم من خلال الحلق، تعرفونهم من خلال الحلق، هذه زكاة لإيصالها إليه. أنتم عندكم حلق في قرى نائية، عندكم حلق في قرى وقرى فيها فقراء، من خلال الحلق تصلون الفقراء، خذ زكاة ووصلها. هذا ممكن يجوز. أما هات مبلغ، هات زكاة لباصل الجمعية، راتب فراش الجمعية، راتب سكرتير المدير، أثاث، طاولات، كمبيوتر، هذا خلاص، هذه مسألة أخرى. هذا ما أقصده بالتلاعب الذي قد يوجد من بعض الناس جهلا وظلما وعدوانا. الزكاة لها مصارف محددة، توسع فيها في هذه الأشياء بأي حق يحصل؟ حرام، ظلم. السؤال عن صندوق خيري ينشأ في العائلة لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، هل يجوز إعطاء الزكاة لهذا الصندوق؟ الجواب: إذا كان ما يجتمع في هذا الصندوق يصرف للفقراء والمساكين أو نحوهم من بقية مصارف الزكاة، جاز لكم أن تجعلوا في هذا الصندوق من أموال الزكاة على أن تعطى لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية أو لبعضهم، وإلا فلا يجوز جعل شيء منها في هذا الصندوق. إذا قال نوزع طيبات على العائلة، نوزع أشرطة على العائلة، أفراد العائلة نوزع أشرطة ونأخذ من الصندوق، وتوزيع أشرطة على العائلة وفيهم أغنياء بأي حق؟ وين هذا المصارف الزكاة؟ هذا هو الجهل الذي يحدث عند بعض الناس في صرف الزكاة، توسعات، وضع أشياء في غير مواضعها، وهذا ظلم ولا شك ظلم. السؤال: هل يجوز أن تعمر الجمعية من الزكاة بيوتا تمتلكها وتخصصها لسكن المحتاجين بأجر رمزي يؤول إلى ترميم هذه المساكن، أو بدون أجر للمحتاجين؟ لاحظ السؤال كيف الآن، هي فكرة، يعني فكرة طرأت على بال بعض أفراد الجمعية. المشكلة عندما لا يستفتى العلماء في الأفكار، تنفذ الأفكار بدون استفتاء الثقات، أو يستفتى واحد من المتساهلين كما يقولون الآن، قال إذا ضاقت عليك فعليك بفلان، معروف متساهل، يطلع ويفتي متساهل، فيقول واحد من العامة قال احنا عندنا معروفة، إذا ضاقت الأمور عليك بفلان، كذا لعب تلاعب في الدين تبع الهوى. فجاء واحد في الجمعية قال نأخذ أموال الزكاة نبني فيها مساكن، نؤجرها على الفقراء بسعر رمزي للصيانة، وإذا ما عنده شيء خلاص يسكن في عمارات الجمعية هذه اللي بنيناها من الزكاة. فكرة، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ المشكلة الأفكار قد تبدو لبعض الناس من خارج إن أفكار وجيهة، لكن عندما تعرض عن علماء الثقات المسألة تختلف في الجواب. الأصل أن تصرف الزكاة في مصارفها التي ذكرها الله في آية إنما الصدقات الفقراء، ثم من أخذها من مستحقيها تصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين أو نحو ذلك، عملا بصريح الآية، ولأنه أدرى بمصلحة نفسه. فإن كان ضعيف التصرف تولاها وليه، وعلى هذا لا يجوز لجمعية البر أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها المحتاجين بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من لا حق له في تملكها. فإن صارت بيوت الآن ملك من؟ ملك الجمعية، سجلت باسم من؟ اسم الجمعية، والأموال أموال إيش؟ أموال زكاة. من الذي تملك إذن أموال الزكاة؟ الجمعية. هل يجوز؟ لا يجوز، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف، وقد جرب ذلك في الجملة فشل، ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي، دون مسوغ شرعي. هذا السؤال في استثمار أموال الزكاة: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، والواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها، لأن المقصود منها يعني من الزكاة سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء، ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين. تريد تدخل مضاربة، متى تطلع؟ بعد سنة. طيب أخرنا الزكاة سنة وقد تخسر المضاربة، ماذا نفعل؟ لا نصرف الشيء المؤكد الذي في اليد، نعطيه مباشرة للفقير يستفيد منه فورا، يستفيد منه فورا. طيب الإنسان إذا أعطى زكاته بنفسه وهو يعرف مستحقين أحسن من جهة أن يطمئن أكثر من أن يعطيها جمعية، ثانيا أن إخراج الزكاة نفسه في أجر، يعني إيصال الزكاة للفقير، إيصال الزكاة للفقير فيه أجر. ويمكن للإنسان يذهب إلى الجمعية يقول دلوني على الفقراء، أنا أبو أجر إيصال الزكاة للفقير وأطمئن أنا بنفسي إنها وصلت. أين فقراء المسجلين عندكم؟ هل هم تحققتم منهم؟ أين كذا؟ إذا أخذ المعلومات يتصرف. سؤال في قضية دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة، هل يجوز؟ نعم، زكاة صحيحة، ولا يلزمك إخبار الآخر بأنها زكاة، ولا يلزمك إخبار الآخر بأنها زكاة. هل يصح صرف أموال جمعية في علاج ورعاية وتأهيل المعوقين الفقراء؟ لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء. السؤال: هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين، علما بأن أزمة المساكن مستحكمة ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة؟ الجواب: لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن الفقراء، والواجب أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها، يأخذونها هم ويتصرفون فيها. بعض الإجراءات ممكن تجعل الأموال تذهب، تجعل في مساكن ثم ما ندري من الذي يستولي على المساكن بعد 20 سنة مثلا. افرض الآن سكن فيها الفقراء وبعد ذلك ربما تؤول إلى غيرهم. هل يجوز أن يعطى من الزكاة من له راتب شهري إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة؟ طبعا هذا غير المسرفين والمبذرين. واحد عليه دين، إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة. نظرنا: لماذا عليك دين؟ قال: والله أنا يعني كنت أبغى سيارة جديدة، أنا كنت أبغى أتاجر فأتوسع، أنا عندي وظيفة لكن حبيت أدخل مشروع أتوسع. ما استلف هذا لحاجة، استلف التوسع. فيقول مثل هذا يعني لا يعطى، مثل هذا لا يعطى. المحترق بيته، إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة، لأن محترق بيته هذا قد يكون عنده أرصدة في البنوك أكثر من قيمة البيت بكثير. فإذا لا يحكم على كل من احترق بيته بأنه فقير. فتاة مشلولة عندها صنعة خياطة، إذا كان ما يأتيها من صنعة الخياطة يكفيها فلا تعطى من الزكاة. إعطاؤها للمجنون، إذا كان المجنون لا مال له تسلم لوليه لينفق منه عليه. هل يجوز إعطاء الزكاة للموظفين في المؤسسة؟ يجوز أن تعطي منها الفقراء المسلمين منهم، ولا تعتبرها من مكافآتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائها، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح. فبعض الناس إذا ممكن يعطيها الموظف فقير لكي يشجع الموظف على العمل كافأة، والموظف هذا يعتبر أن هذا من ضمن إيراد اللي يأتيه من العمل، ويقول يجينا مثلا 1000 راتب 500 زكاة 1500، فيعتبر أن الموظف هذا يعتبر أن الزكاة تكملة الراتب. فالزكاة المفترض الإنسان أن لا يستفيد منها لنفسه، لا تعود عليك الزكاة بفائدة، هذه تراعى في المخرج أن لا تعود الزكاة عليه بفائدة. طيب المتزوج إذا كان يخشى على نفسه الحرام ولا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها يعطى من الزكاة، لكن لو قال واحد أعطوني ليه؟ قال والله يعني صال الآن ب20,000 وعندنا يعني هدية للعروس وأهل العروس 10,000 وعندنا كروت الحفلة الكرت بكم؟ الكرت ب50 ريال وعلبة الملكة 300 ريال. فإذا وجدنا الرجل هذا شغله هذا لا يعطى من الزكاة، سفيه، وضع الأموال فيما لا منفعة فيه، ما في إلا بس كلام الناس، أن ينال كلام الناس، أن يتحدثوا عن إنفاقاته. إلى كم يعطى الفقير؟ يعطى إلى ما يكفيه سنة كاملة، ممكن يعطى الفقير ما يكفيه سنة كاملة حتى يأتي وقت الزكاة للسنة التي بعدها. بالنسبة لقضية إعطاء الخدم وإعطاء السائقين، إذا كانوا فقراء ويأخذون أجرة مثلهم كاملة، وهذا ضابط مهم، يعني السائق مثلا راتبه 800، الخادمة راتبها مثلا 600، إذا كانت تأخذ 600 والسائق يأخذ 800 كاملة، هذه أجرة مثله. ثم بعد ذلك بما عنده من العائلة أو ما عنده من ناس مسؤول عنهم في بلده، فقير فعلا لا يكفي ما يأخذ، يعطى، ليس يعطى تشجيعا له على البقاء في الخدمة ولا تحسين الخدمة ولا تكملة الإيراد كما أسلفنا سابقا، وإنما يعطى للفقر إذا كان يأخذ أجرة مثله كاملة، يأخذ أجرة مثله كاملة. هذا بالنسبة لإعطاء الكافر من الزكاة، لا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة إلا إذا صار من المؤلفة قلوبه فقط، هذا مصرف الذي يمكن أن يدخل فيه الكافر، لكن لا يجوز أن يعطى الكافر الزكاة، لا زكاة المال ولا صدقة الفطر. طيب نؤلف قلب كافر على الإسلام بصدقة غير الزكاة، لا بأس، نعطيه. لو عنده عامل كافر قال لو أسلمت أزود لك راتبك من 500 إلى 700، ليس من الزكاة من عنده، يعني أزود الراتب. طيب هذا طيب، يجر عليه إن شاء الله. لا يجوز إعطاء تارك الصلاة بالكلية من الزكاة، يجوز دفع الزكاة في فك رقبة الأسير المسلم والإنفاق عليه إذا احتاج، إذا وجدنا أسرى مسلمين يحتاجون إلى نفقات حالهم مزرية، ممكن نرسل زكاة لهم مصروف في السجون عند الكفار، إذا كنا نضمن أو يغلب على الظن أنها تصل إليهم. ويجوز إذا كان الأسير يفك من الكفار، يقولون السجان يقول هاتوا مال وأنا أطلعه، مدير السجن كافر يقول هاتوا مال وأنا أخرج أسيركم المسلم، فيجوز فك الأسير المسلم من الزكاة. الدين اللي على الميت هل يجوز أن يوفى من الزكاة؟ يجوز في أحد قولي العلماء لعموم قوله والغارمين، يعني أن قوله والغارمين لا يشترط أن يكونوا أحياء، لو كان الغارم ميت ماتوا عليه ديون ما لا ترك ولا ورث يسددون عنه، فيجوز أن يعطى من الزكاة، يؤخذ من الزكاة ما يسدد به دين هذا الفقير أو هذا الغارم الميت، صار مطالبا ولا تركة له ولا أحد يسدد عنه. صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه جائز، فريضة حج الفريضة بالذات، لأنه قد جاء في الحديث إن الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله يعني داخل في الآية، حج أي حج، حج الفريضة لمن؟ لغير المقتدر على حج الفريضة يجوز أن يعطى من الزكاة لحج الفريضة. لا يصح إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفرش من الزكاة. لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، لا يجوز، ولا القناطر ولا أمثالها. لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية، لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين والطلاب من أجل فقرهم، من أجل فقرهم، فهم لأنهم فقراء يعطون، لأنهم فقراء يعطون. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لإصلاح الطرق، ولا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها. لو قال واحد هذه نهديها في الدعوة، نهدي كتب، نهدي كتبا، فأفتت اللجنة بعدم الجواز، عدم الجواز. وبالنسبة للدعاة إلى الله، إذا كان ليس لديهم ما يغنيهم يعني فقراء، يجوز صرف الزكاة إليهم إذا كانوا متفرغين للدعوة وليس لديهم ما يغنيهم، لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغير ذلك. أجاب على هذه فتوى فقط الشيخ عزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله، لكن لأن صوت الرئيس بصوتين خرجت الفتوى، وإلا الأصل لما تخرج إلا بثلاثة على الأقل. فخلاصة أن الشيخ أجاز دفع رواتب الدعاة الذين ليس لهم ما يغنيهم من الزكاة، متفرغين للدعوة وما عندهم مصادر دخل أبدا، فيجوز إعطاء الزكاة إليهم. وأما بالنسبة لدفع الزكاة من المرأة لزوجها إذا كان فقيرا لا بأس بذلك، حتى لو كان زكاة الحلي. أما العكس فإنه لا يجوز، لأن الزوج مكلف بنفقة زوجته، الزوج مكلف بنفقة زوجته. هذا بالنسبة لموضوع أو فتاوى من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في مواضيع مهمة وحساسة ومتكررة أيضا. تقول هذه من الأسئلة التي جاءت عن طريق شبكة الإنترنت: لي 5 سنوات لم أؤدي زكاة مالي، ماذا علي أن أفعل؟ التوبة العظيمة إلى الله، لأنك حرمت الفقراء منها 5 سنين ظلما وعدوانا. التوبة العظيمة، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، وإخراج الزكاة فورا الآن عن 5 سنين، إخراجها فورا، وتعمل من الحسنات ما تكفر به السيئات، ومن الحسنات الصدقة. ولو واحد أخل بواجب في باب معين، من الأفضل أن يساهم في نفس الباب بصدقات تعوض النقص الذي حصل. فالواحد لو قصر في صلوات فريضة يكثر من نوافل الصلاة، لو قصر في زكوات فريضة يكثر من صدقات النافلة، لو قصر في صيام الفرض يكثر من صيام النفل. يعني يحاول أن يجعل من توبته عملا صالحا في ذات الباب الذي قصر فيه، كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه، أن هذا أبلغ في التطهير والتكفير، أبلغ في التطهير والتكفير. يعني كذلك لو وقع في الفاحشة فمن تمام التوبة مثلا الزواج، لأنه عمل صالح في نفس المجال الذي حصل فيه المعصية. أدخر المال لبناء منزل وشراء أرض، يدخره أبي لي، وقمت بشراء سيارة بالدين، هل أخرج زكاة المدخر عند أبي؟ نعم، إذا كان المال مدخرا لسداد دين أو زواج أو شراء سيارة أو شراء بيت ففيه الزكاة، ما دام الموجود وحال عليه الحول ففيه الزكاة. الأخ الذي يريد الزواج تقدم الجواب، أبي يعطي والده وإخوانه من الزكاة وهم ليسوا بحاجة، وقد نصحته بعدم فعل ذلك فقال الأقربون أولى بالمعروف. لا يجوز أن يعطي أباه من الزكاة لأنه موكل بالنفقة، لأنه واجب عليه أن ينفق على أبيه، فإذا أعطاه من الزكاة معناها افتدى النفقة بالزكاة. يعني بدلا من أن يعطي زكاة ويعطي نفقة أبيه يقول خلاص نحط هذه في هذه، فوقى ماله الذي ينفق منه النفقة، يخرج منه النفقة لأبيه، وقاه من الزكاة، وهذا لا يجوز. فيجب عليه أن يخرج الزكاة لأهلها والنفقة لوالده وإخوانه إذا كانوا فقراء، بدون مجاملة ولا محاباة ولا ضغوط اجتماعية، إذا كانوا فقراء يعطيهم وإلا فلا. عندي أسهم منذ 15 سنة، كيف أخرج زكاتها؟ إذا كانت الشركة التي فيها الأسهم تخرج الزكاة الحمد لله، لكن عليك مراعاة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية، لأن بعض الشركات إذا أخرجت الزكاة على الأسهم تخرج على القيمة ليش؟ الدفترية، فأنت عليك إخراج الفرق، تخرج الزكاة على القيمة السوقية للسهم إذا كانت أكثر، وهذا الغالب. وأما بالنسبة للأسهم إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، فإذا كانت أسهم معدل البيع والشراء ففيها الزكاة لأنها نوب تجارة. إذا كانت أسهم متخذة لأخذ الأرباح فقط ليست متخذة البيع والشراء، فإن كانت أسهم في شركات مالية كالمصارف الإسلامية تستثمر تدور فالزكاة فيها كلها الأسهم. إذا كانت في مصانع وأشياء ثابتة، مباني، آلات، الأسهم في مباني، آلات، معدات، مركبات، وغير معدل البيع الأسهم هذه، فقط يريد أخذ الأرباح، فلا زكاة في الأصل والزكاة في الأرباح. هل رد السلام من المصلي يكون فقط بالإشارة؟ نعم. كيف يرد السلام من يكون في الدعاء؟ إذا وقف على موطن مناسب في الدعاء، مثلا واحد يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، فبعد عافني رد السلام، ثم يشرع يقول اللهم اعف عني وارزقني ونحو ذلك. العاطف في الصلاة يحمد الله بعد الصلاة، هذا يقول سؤال خارج الدرس وخاص بأخت أرسلت براءة في الدين طيب هذه التمهيدات يعني هل يجوز إتيان الزوجة في الحمام؟ يعني مع ما في السؤال، لكن الجواب يجوز. ما يجوز؟ إذا كنت تسأل عن الجواز فالجواب يجوز، ولكن هذه الحشوش محتبرة، يعني مأوى للشياطين، ولذلك إذا دخل مسلم يقول أعوذ بالله من خبث والخبائث. وإتيان الزوجة السنة فيه ماذا؟ التسمية بسم الله، اللهم نجنبنا الشيطان، بسم الله. فهذا إذا أراد أن يفعله في مثل هذا المكان كيف سيذكر الله؟ وهذا مكان قد تعافه النفوس، فقد تكون زوجته لا تريد هذا، فينبغي أن يراعي نفسيتها أيضا في هذا. فإذا هناك اعتبارات أخرى للقضية تجعل من تركه أحسن، التسمية وأيضا ما يمكن أن تعافه النفوس في هذه المواطن. لدينا من بني هاشم فقراء لا يأخذون من بيت المال، هل يمكن إعطاؤهم من الزكاة إذا احتاجوا ولم يجدوا مصرفا آخر؟ هل خلع الجورب بعد المسح ينقض المسح؟ لا، خلع الجورب بعد المسح لا ينقض الوضوء، لكن لا يمكنك أن تمسح بعد أن خلعته إلا إذا غسلت رجليك على طهارة أخرى، وضوء كامل مرة أخرى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.